المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فتوى في الوصايا: إذا لم يكفي المغل لتنفيذ ما فيها من أضاح. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال في من عنده وصيتان فأكثر، كل واحدة لا تكفي دراهمها للأضحية، وإذا جمعت كفت. ومن عنده وصية واحدة فيها عدة أضاح لا تكفي لكلها، ما حكم ذلك؟ الجواب: وبالله التوفيق، أما من عنده وصية واحدة فيها عدة أضاح، فإن كان قدم بعضها على بعض بأن قال مثلا في مغله ضحية لي، فإن فضل فلوالدي، فهذا يتبع نصه وتقديمه. وإن لم يكن فيها تقديم أحد على أحد، وكان المغل لا يكفي العدد الذي عينه في الوصية، فإنه يضحي بما يكفي ولو واحدة، وينويه عن جميع من عينهم الموصي في وصيته، لأن هذا غرضه ومقصوده، وإنما عددها ظنا منه وبناء على كفاية الريع، فإذا تبين عدم كفايته لم تعطل، ويبنى على قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، كما لو عين لكل واحد أو كل ضحية 10 دراهم أو 10 أصواع مثلا، فلم يكفي المغل للجميع، فإنه لا يعطل حتى يتم الريع في العام المقبل وما بعده، بل ينقص كل واحد بحسب تقديره. وأما من عنده وصيتان فأكثر، وكل منهما لا يكفي أضحية، وإذا جمعت كفت، فكذلك يضم بعضها إلى بعض بضحية واحدة تنوى عن الجميع بحسب ما لهم فيها. والدليل على ذلك أمور: منها العمل بمراد الموصين حسب الإمكان، فإن مرادهم بوصاياهم تنفيذها كل عام، وكثير منهم يصرح بذلك فيقول: قادم في ريعه كل عام كذا وكذا، فتنصيصهم على الأضحية مثلا بناء على كفاية الريع لها، فحيث ظهر أنه لا يكفي عملنا بما نقدر عليه من جمعها مع غيرها، ويكون لكل ما يقابل وصيته منها حرصا على تنفيذ مراده حسب الإمكان. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومنها أن ذلك هو السبب الوحيد الاحتياطي للعمل بتنفيذ كثير من الوصايا التي بهذه الصفة حسب المقدور، لأن إبقاء كل واحدة حتى تتم أضحيته ربما أدى لعدم التنفيذ بموت الوصي أو نسيانه أو استدخال ريعها، ويصعب استخراجه بعد ذلك لعسرة أو غيرها. ومنها أن الوصايا يستحقها كل عام من يستحق مغل وقفها، فإذا كانت لا تكفي إلا إذا ضمت مع غيرها، صار ضمها سببا لوصول كل مستحق إلى حقه كل عام من غير اشتباه ولا منازعة. وإذا أبقيت عدة أعوام حتى تكمل كل واحدة منها، فربما صادف تمامها وقد انتقل الوقف من بطن أو جهة إلى آخر، فوقع الاشتباه وحصل التنازع، فإن جعلناها كلها للآخرين أكلوا مقابل ما يستحقه الأولون، وإن جزأناها على الأولين والآخرين كان متعذرا ومتعسرا مع عدم الفائدة ومع مخالفة مقاصد أهل الوصايا والأوقاف. وربما كان المغل الذي يراد جمعه عند الأولين فيصعب استخراجه لسبب من الأسباب، فتنفيذها كل عام يدفع هذه المحاذير ويوصل إلى أهلها أجرها كل عام، فحصول المقاصد ودفع المفاسد أصل نافع. ومنها قال في حاشية المنتهى على قوله في كفارة الظهار: أو عتق نصفي رقبتين أجزأ، لأن الأشخاص كالأشخاص، قوله كالأشخاص، وكذا هدي وأضحية وعقيقة، وأشار عثمان إلى ذلك في تصحيح الفروع، انتهى. فعلى ما ذكره المحشي بإلحاق المذكورات بالعتق بالتشقيص يدل على هذه المسألة، وأن الوصيتين إذا كان كل منهما لا يكفي إلا نصف أضحية مثلا فجعلتا في واحدة كفتا وحصل المقصود. وقد ذكرنا الجواب على لفظ الموصي بضحية أنه بناء على كفاية الريع، ويؤيد هذا أن الموصين ينصون في وصاياهم أنه كل عام ينفذ ما ذكروه فيها، فنصهم عليها كل عام يوجب عدم التعطيل، كفت أو لم تكف كما لو قدر دراهم أو غيرها. ونظير هذا إيجاب الأصحاب رحمهم الله حج النائب من بلده إلا إذا لم يكف فيحج عنه من حيث بلغ وهو من مكة، فهذا كذلك. ويدل على ذلك أيضا إدخاله في القاعدة الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة إذا عجز عن المأمور كله فعل المقدور عليه ووجب عليه ذلك، ومسائل هذا الأصل كثيرة. فما الذي يخرج هذه المسألة من هذا الأصل مع المصلحة المحسوسة وزوال المفسدة كما سبق؟ وما الفرق بين قول الموصي يعطى زيد أو الجهة الفلانية كل عام 100 درهم أو 50 صاعا أو كذا وكذا وزنة تمر ونحوه، فنقص الريع عن هذا المقدار، فإنه يعطى كل عام زيد أو تلك الجهة ما تيسر من الريع. فكذلك هذه المسألة مع دخول هذه المسألة مع نظائرها في كلام الأصحاب، ولم يذكر أحد منهم المنع، بل صريح كلامهم وظاهره يدل على ما ذكرنا. فإذا كانت المصالح الشرعية ومقاصد الموقفين وكلام الأصحاب يدل على ذلك من غير مانع، تعين تنفيذها كل عام كفت أو لم تكف، إلا إذا نص الموقف أن الريع يجمع حتى يكفي الأضحية أو يكفي المقدر من دراهم وطعام ثم بعد كفايته ينفذ، فهنا قد نقول بالرجوع إلى نص الموقف والموصي والله أعلم. وعلم أن وصايا الناس الآن تجري مجرى الأوقاف، بل هي أوقاف، يوصي الشخص بعقار أو بمال يجعل في عقار، وينص على التنفيذات التي تخرج من ريعه من أضحية وغيرها كل عام. والأصحاب كلهم نصوا على وجوب العمل بنص الموقف، وهذا نص على التنفيذات كل عام لم يقيدها بقيد. والأصحاب أيضا فيما أعلم كلهم نصوا على استحقاق أهل الوقف بما يستحقون من مغله كل عام، ولم يجز أحد منهم تأخير فعله إلى عام آخر إذا نقص الريع، وإنما قالوا إذا زاد الريع عن التعيينات المقدرة أرصد الباقي للعام الآخر إذا خيف من قصوره، إلا في الحور ونحوه كالأثل، فإن السبب في ذكرهم أنه لا يستحق إلا البطن الذي بلغ وقت قطعه وهو موجود، أنه قبل ذلك الوقت ليس لمن قبلهم فيه استحقاق. أما المغل القاصر على المعينات مما يغل كل عام من تمر ودراهم ونحوها فهو مستحق لهم كلما حصل قليلا كان أو كثيرا والله أعلم. كتبه الفقير إلى الله عبد الرحمن الناصر بن سعدي.